العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد 90 من ليلة السبت 10 من شهر صفر 1424 هجرية، الموافق 12 من أبريل 2003 ميلادي، وهو اللقاء الثامن لنا مع باب الفرائض. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق بالحديث عن أصحاب الفروض، وآخرهم ما تحدثنا عنه في الآية 12، الزوج والزوجة وأولاد الأمة أو الإخوة والأخوات الأمة. وفي الآية الأخيرة من سورة النساء رقم 176 تحدثنا عن أصحاب الفروض فيها، وهما الأخت الشقيقة والأخت الأب. وبالتالي صار مجموع أصحاب الفروض 11. قبل أن ننتقل للنقطة التالية وهو الحديث عن العصبات، نتحدث عن أصحاب الفروض إجمالا، نبين حالاتهم إجمالا، من يرث منهم بالفرض، من يرث بالتعصيب، من يرث بالفرض والتعصيب، من يرث بالتعصيب فقط، من يحجب، من لا يحجب. وهذا أيها الأحباب يحتاج منا لعصر ذهن، يعني نعصر ذهننا شوية وإحنا بنستعيد هؤلاء. صحيح العلم في الكراس، ولكنه أيضا مع المذاكرة والمداومة يكون في الرأس كذلك إن شاء الله. فهنمسك كده أصحاب الفروض سويا اللي هم 11، ونستعرض معا حالات كل منهم إجمالا، يعني ليس بتفصيل، ونرى من منهم يحجب ومن منهم لا يحجب، من منهم يرث بالفرض ومن منهم يرث بالفرض والتعصيب وهكذا. فأصحاب الفروض كما سبق، بدأنا أصحاب الفروض بمن الأولاد، والأولاد يشمل الذكر والأنثى، لكن صاحب الفرض فيه هو البنت ثم بنت. فلما قلنا البنت يبقى الأول صاحب الفرض البنت، تليها بنت الابن، بنت الهجر، وبعد ذلك ثلاثة نقول بإجمال الأب، بعد الأب الجد اللي محله الجد، وبعد الجد الأم، نأخذ الأم الأول والأبوين، وتحل محل الأمة الأم الجدة. فهؤلاء كان في الآية إيه؟ حاطين عصابة مخططين أهو، دول في الآية الأولى البنت وبنت الإب الأب والجد الأم والأب، مخططين إن شاء الله. نمسك الآية دي آية رقم 11، آية رقم 11، الآية اللي عرفها 12، أخذنا منها كم صاحب فرض؟ 7 و8 و9، 7 اللي هو الزوج، والثامن اللي هو الزوجة، الزوجة، والتاسع اللي هو أولاد الأم اللي احنا قلنا عليهم الإخوة والأخوات الأم. بقي عندنا الآية الأخيرة 176، ادتنا 2 من أصحاب الفروض، 10 اللي هي الأخت الشقيقة، و11 الأخت الأب. ما عندناش أصحاب فروض في القرآن، يعني فرض الله تعالى سهما مقدرا إلا هؤلاء الأحد عشر، ما عندناش أصحاب فروض. لذلك هنبقى نسميهم عصبات أو نسميهم زوجة واحدة. يبقى العصبات ده هنتكلم عنها كتير أيضا إن شاء الله. الكلام عن ذوي الأرحام ده لسه يعني جنب المجال شوية، فإذا وجدنا صح الفرق فننظر للفرق اللي ربنا قدره. هذا الفرق نصيب مقدر قد ينقص من ربنا يسمى حد الوصال، كحد الزوجة من النصف إلى الربع من الفرق الواحد، والزوجة من الربع إلى الثمن الفرق الواحد، والأم من الثلث إلى السدس الفرق الواحد، أو بجمع من الاثنين. فاحنا هننسي كل صح الفرق من دول ونذكر انفسنا فيه قبل ان ننتقل للعصر. البنت كان احوال البنت كم حاله؟ كان ثلاث حالات، ثلاث حالات بنت فيها اثنين، النصف اذا اضطرب او البنتين اذا تعذب، يعني الاثنين في اقصى من البنات، والحاله الثالثه التعصيب. التعصيب لمن؟ انا عاوز الكلام يقع من الدماغ بقى مش من كبار دلوقتي يا استاذ سيد، خليك معانا من الدماغ. التعصيب يعني الايه؟ بالحق الزرع، ففيها زرع اللي هو بالابن، يعني عشان نقول بالبنت يبقى معاها ايه؟ اللي هو ابن المتوفى، يبقى اسمه تعصيب، لان الرابع بنتكلم عنه الايه؟ هل البنت ترجع حتى الشهاده؟ بالله يبقى البنت لا ترجع، فلا يحجب حد حلمان. حلمان يعني ايه؟ ما تاخدش اول نوع منه في البيت، لا تحجب حد، لكن قد تحجب حد منصاف، يعني يقل نصيبه. انا لو كان حد نصف، لو كانوا اثنين ياخدوا الاثنين في احد كل واحد منهم خليتين، طب لو كانوا ثلاثه برضه ياخدوا الاثنين، لو كانوا 10 برضه ياخدوا الاثنين. ان كانوا ابناء وبناء، الاولاد يكونوا اولاد، الذكر يجيب فيهم حظي كانوا. يبقى لي حالات البيت، حالات ثلاثة ولا تعجب حتى ثلاثة. طب ميراثها يكون ايه؟ اللي هي البيت قد ترث، قد ترث بالفرض فقط، بالفرض فقط. امتى تاخد الفرض فقط؟ منفردة ومعاها اللي هو هي تبقى لوحدها البيت منفردة. ها؟ مع اختها، يعني مع البنت الاخرى، يعني مع البنت الاخرى، يبقى ليها ثالث بالفرض فقط، ياخذ نصيب مخطط بالفرض. طب وقد ثالث بالتعصيب، وقد ثالث بالتعصيب، وقد ثالث بالتعصيب مع مين؟ مع اخوها، مع اختها اللي هو مع الابن، مع الابن يعني المتوفى، ابن المتوفى، يبقى ابنه وبنته اللي هو يعيش بالتعصيب. يبقى لك حالات الايه؟ البيت. لو انتقلنا لبنت البيت، بنت البيت يبقى نفس الثلاث حالات، يعني انا كل اذا انفردت هتاخد النص، واذا تعددوا ياخدوا البيت، واذا كان معاها ابن البيت ياخدوا التعصيب والبيت، ادي الحاله الثالثه. يبقى دي ثلاث حالات اشتركت فيها مع مين؟ مع البيت. بقينا ثلاث حالات، اربعه، خمسه، سته، تنفرد فيها، يعني تنفرد عن البيت. الحالة واحدة ايه؟ السدس تكملة للسدسين، يبقى البنت خدت النصف، يبقى السدس دي تاخد السدس اللي هي بنت الابن مع البنت، يبقى ده تكملة للسدس لكل بنت. الخمسة الحجب، يبقى نقول الحجب دي مين؟ حالتين. الحجب هنا ناخد البنت الاعلى منها اللي هو البنتين، مش البنت فقط، يبقى بنتين، يبقى بالبنتين هتحجب، لان البنتين هياخدوا البنتين، والبنت الابن ما يتلخص لها شيء الا اذا كان معاها في نفس المستوى او انزل منها درجه ابن ابن او ابن ابن ابن، يطلع لها ابن ابن او ابن ابن ابن، يعصبها، يعصبها يعني ياخد معاها درجه. كما تحجب بمن؟ بالذكر الاعلى درجه يبقى بالابن، وفي حاله ما حجبت بالابن ما تاخدش بقى، لا تاخد بيه تعصيبا، لان الابن هنا هياخد الثلج كلها تعصيب، وبالتالي الابن لا تاخد شيئا. ودي الحاله اللي بنتكلم عنها، نقول تبقى في الحاله دي لو حجبت بالابن هنبقى نديها ايه؟ وصيه واجبه، وصيه واجبه. ولو حجبت بالبنتين ومعاها أخ له اللي هو ابن ابن أو بنت ابن يبقى تاخد النسبة. اثنين بنات ابن يكون بنتين لان اسمها وقت بالمين بالفضل فقط، لانه ما فيش ابناء لا بنات ولا ابناء. ممكن تجد التقسيط، نعم، يبقى بنت الابن مع مين؟ مع ابن الابن المساوي لها، المساوي لها او الانزل منها ايه؟ او الانزل درجة. طبعا لو احتجناها بعد كده يبقى الانزل درجة. هذه بنت الابن، بنت الابن تقدر حتى الماء، قد تجد البر، قد تجد البر والمصر. أو نصيب أبوها أيهما أقل، يعني البنت أقل حسب نصيب أبوها في المسألة، يبقى خلاص قبل البنت وقبل بنت الأرض. حالات الأرض إيه؟ نفكر بعض الأرض، يبقى برضه ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة، يبقى حالات الأرض هنديله إيه تاني؟ السدس. السدس فقط مع مين؟ مع الفرق الوارد، مع الفرق الوارد المؤنث ولا المذكر؟ الوارد في المذكر، مذكر فقط، انما كل سدس فقط مع الفرق الوارد في المؤنث والباقي تقسيطا. يبقى لو معاه بنت او معاه بنت ابن او معاه بنتين هنجيب السدس فقط والباقي ان كان هناك باقي ندي الرجال للارض الباقي خاصة. لو معاه ابن او ابن ايه هياخد السدس فقط، سدس فقط ما ياخدش ليه؟ لان زي ما ياتي من العصابات درجه المروءه مقدمه على درجه الحكومه، اذا هيديله السدس فقط مع الفرق الوارث المشترك. طب ومع البنات ومع البنات ياخد السدس فقط والباقي تقسيط، يكون هناك هناك ايه؟ تقسيط. طب وبعدين لو فرض ما فيش فرع وارث خالص، يبقى اما ياخد الكل تعصيبا يعني ده فرض، الفرض ما معهوش حد، او الباقي في الايه؟ بعد الام، او بعد الام واحد الزوجين في المساله الغرامية. هنفكر برضه بعض، يبقى الكل تعصيبا ما خلاص ياخد الكل. مات على الأرض وليه هو أخواتك الشقاء، قلنا ليه هو أخواتك الشقاء أو من أي بيت يحجبه موت الأرض، بحيث أن يأكل الكل تعصيب. طب ياخد الباقي اللي أخذناه، فإن لم يأكل له ولد، لو وليته أخواته فلأمه أكل، يبقى إذا مات للأم بنت وليه للأرض ذات اللي هما الحقيقي، يقول عليهم الباقي تعصيب. طب ولو كان أحد الزوجين مع الأب والأم يبقى نعطي الزوج نصيب أو الزوج نصيبها، وبعدين ندي الأم تدي الباقي، وبعدين ندي للأب الباقي تعصيب، اللي هو المسألة اللي بنسميها المسألة اللي إيه؟ الغرامية، الغرامية اللي فيها أحد الزوجين مع الأب والأم. يبقى أي؟ نعم؟ الأم تاخد ثلث الباقي يعني. يبقى إذا لو مسكنا الأرض دي هل يحجب حد الألمان؟ إطلاقا. يبقى لا يحجب حد الألمان للبنت ولا مين؟ ولا الأب، ما يحجبش إطلاقا. فلذلك إحنا البنت للابن سيبناها لأنها قد تحجب حد الألمان، يحجب حد الألمان. قد يلزم الفرد فقط؟ ممكن، لأنه ياخد السدس فقط مع الفرع الوارث المشترك. طب قد يجب الفرق والتقسيط؟ نعم، اللي هو الاب والايه؟ والزوج. الاداء قد يجب الاثنين، قد يجب الفرق والايه؟ والتقسيط مع بعض. يعني ياخذ الفرق الاول وبعدين الايه؟ الباقي تقسيط، ده من الاب. طب نستعرض، قد يجب الفرق فقط؟ نعم، البنت المنفرده او البنت الاخرى او بنت الابن او مين؟ الأب. الأب ليه؟ في حالة الفرع الوارث المشكل، يبقى هياخد السدس فقط، يبقى اسمه أخذ بالفرع فقط. قد يجب التقسيط، أيوه يجب التقسيط. يبقى برضو ممكن نقول ايه الاب كمان ممكن يرث بالتعصيب. هذا التعصيب يعني ياخذ الفرض والتعصيب المطلق، قد يرث بالفرض والتعصيب. نعم. هل يحدث حد لا؟ لا يحدث حد. يبقى خلصنا الاب. لو مسكنا الجد يبقى الجد ايضا حد الاولى مع الاب معناها انه ايه؟ لو لم يوجد الاب ووجد الجد يبقى ياخذ نفس الحكايه مع الفرع الوارث المذكر الان ياخذ السدس. طب مع الفرع الوارث المؤنث ياخذ السدس والباقي تقسيما؟ نعم ياخذ الباقي تقسيما. طب قد ينتهي لوجد الاصل فياخذ الكل تقسيما؟ نعم ممكن ياخذ الكل تقسيما. طيب في المساله بقى الغضاويه لو جد مع الام وما تاخذ الكل مفيش مشكله، انما مع احد الزوجين الام خدت الايه؟ الثلث الباقي مع احد الزوجين مع الجد شمس الاصل تلك الكل ثلث الكل. ماتت عن زوج ماتت عن زوج وجد وام يبقى الزوج ياخذ النصف والام تلك الكل تلك النص يكون فما استثبات شئت مش معنى حاجه غلط والباقي ياخذه من ايه؟ الزاد. يبقى ده حسيت الباقي ده تعصيبا. يبقى والحاله الثانيه يبقى دي الحاله الاولى اللي بيختلف فيها الجد عن الاب. والحاله الثانيه الجد اللي هي الجد اللي هي ام الاب. ام الاب دي مالها؟ يحجبها الاب. الاب لا يحجبها. طب والجد يحجبها؟ لا ترث مع ايه؟ ترث مع الجد. ترث لانها في نفس المستوى بتاعه. والحاله الثالثه المختلفه في الجلوله الجد. الاخوه والاخوات المنون الاشقاء ربي يحجبهم الاب. اي اخوه من اي طرف من اي جهه يحجبهم الاب. انما الجد لا يحجب الا ايه؟ البند بتاع حد الحرمان حطينا الجد لانه يرجع. طب قد يرث بالفرض فقط؟ نعم ياخذ الثلث فقط مع مين؟ مع القارئ الوارث المجرد. يبقى الاب ياخذ الجد برضه ممكن ياخذ بالايه؟ بالفرض فقط. قد يرث بالتعصيب؟ نعم ممكن ياخذ الثلث كلها او ما بقي من الاناء من اصحاب الفروض. يبقى الاب والجد كذلك. يحجب حد حرمان نعم. قد يرث بالفرض والتعصيب؟ ايوه يرث مع الفرع الوارث المؤنث ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. يبقى الاب والايه؟ والجد ايضا. واضح المسائل لحد هنا ازاي؟ طيب احنا قلنا هنحتاج لعصر ذهني شويه يعني نقصد اننا كنا فيما مضى فيما سبق. يمكن بعض اخواننا اول مره بيظهر حاجه يمكن يبقى الكلام بالنسبه لهم يعني بعض جديد عليهم شويه. الأم لا كم حال الأم؟ ثلاثة أربعة. هتاخد إيه؟ الثلث. متى تاخد الثلث؟ الفرع الوارث مطلقا. الفرع الوارث مطلقا يعني سواء معاها بنت أو بنت بنت ابن بنت ابن تاخد الثلث فقط. أو لا تاخد الثلث فقط. أو تاخد إيه؟ أو مع مين؟ مع الأخوة. أو مع الإخوة. مع الإخوة من أي جهة؟ حتى لو كان الأب أحدهم ثم يخرج الأم من الثلث إلى الثلث. يبقى الثلث في حالتين مع الفرع الوارث ومع الوجود جمع من الإخوة يعني اثنين من الإخوة من أي جهة. والحالة الثانية الثلث فقط. إمتى؟ في حالة الأب والأم. إذا لا يوجد ولد ولا إخوة أخوات ممكن يكون في أخ واحد أو أخت واحدة لكن واحد. يبقى تاخد الثلث والباقي من الاول. وممكن يديها حاله ثالثه ايه؟ ثلث الباقي في المساله دي الغرويه. الغرويه اللي هو احد الزوجين. ثلاث حالات للأم: ثلث، ثلث الكل، ثلث الأب. هذه ثلاثة. لما نيجي نشوف الخلاصات اللي احنا بنعملها تحت الايه؟ الخلاصات ده هل الأم ممكن تحجب حد المال؟ إطلاقا لا تحجب حد المال. يبقى خدنا البيت وخدنا العقل وناخد الأم. طيب تعترف بالفرض فقط؟ نعم، تاخد فرضها خلاص، هذه الأم. قد تعترف بالتقصير؟ لا، لا تعترف. صحيح انها لو قلنا لها الاب والام، الام لها الابن والاب الباقي تقصير. لو ظننا انها ما هو ظنها انها التي تحقق الفرضين، لكن ليس هذا تقصيرا، ده اسم الفرض لانها بلغت فرضها فقط. بدليل لو في عدوى واخوات هيجيبوا الام في الكيف اللي كان الثلث، وان هي تعمل الثلث فرضا والاب ياخد الخمس ازداد تعصيب، يبقى ما بقاش في ضعفها، ليس ضعفها في هاتفها، انما اللي ياخد التعصيب كما ياتي يكون الاقتدار الواحده يجد دائما المكان من تحاضر المكان. يعني الباب اللي هتنطلق من ايه؟ قالوا لي انا خمس مش موجود اخوه وقرارات عجبهم الاب وما فيش مره وارث، مش فرع وارث ولا اخوه ولا اخوات. يبقى اخ وام واخوه واخوات، اخوه واخوات حجبوا الام من الثلث الى الثلث، فخدت الثلث والباقي هياخد الاب تعصيب. هل هي تنزل حق المال اطلاق؟ طب ترث بالفرض والتعصيب؟ لا، لا ترث بالفرض والتعصيب، ترث بالفرض فقط، ما ترثش بالتعصيب. يبقى خلصنا الام، نمسك الجدة. حالة الجدة كام؟ تاخد كام؟ الثلث. إن فرضت أو تعددت، مش هتبقى بقى زي الأم تاخد الثلث والثلث، لا هي الثلث فقط، لا تاخد سوى الثلث، هي الجدة. إن فرضت أو تعددت، والجدة مين؟ الصحيحة اللي هي أم الأب فقط أو أم الأم. لا يتوسط بينها وبين الميت جد رحمي، جد رحمي اللي هو مين؟ لو ابو الام. يبقى ام ابو الام اسمها كمان جد رحمي، لانه اذا كان ابنها اللي هو الجد الرحمي ما اخدش الا هي الجد، يبقى الجد هتاخد الثلث. وبعدين مين اللي يحكيها؟ الام هتحجب الام، هذه الحاله الثانيه تحجب الام. طيب يبقى اذا نحطها في بند ايه؟ يحجب حد حلمان، يحجب حجب حلمان الجد والجدة. وكلامنا لما نقول الجد والجدة يبقى معناها الجد العصبي والجدة الصحيحة، والجدة الصحيحة مش الجدة العصبية. طيب والقربة من الجدات تعمل ايه في اللي بعدها؟ القربة تحجب البعدة، القريبة تحجب البعيدة. يبقى ادي ايه؟ الجدات. نعم، الاب ما يحضرش الجد، والاب يكلم من جهتها، من جهتها يعني ايه؟ هي ام اب، يبقى الاب لا يكلم، الاب يكلم. انما لو كانت ام واب وام اب وام ام الاثنين يورثوا، ولا يوجد اب ولا ام، يبقى الاثنين هيرثوا الثلث. يبقى يكلم من جهه الفرقه في الايه؟ القاعده. قل كل من ادى الى الميت بوارث فلا يرث مع وجود هذا الايه؟ الوارث. طب وكانت الام تحجب جميع الجدات سواء كنا اي الجدات من جهتها او من جهه مين؟ من جهه الارض. يبقى الام تحجب ايه؟ تحجب جميع الجدات. يبقى اذا الجده تحجب حد حد. قد ترث بالفرض فقط؟ نعم، تاخد فرضها بس اللي هو الثلث الجده. تاخد الايه؟ السدس فقط. هل ترث بالتعصيب؟ لا ترث بالتعصيب. تحجب حج حرمان؟ نعم. ترث بالفرض والتعصيب؟ لا، لا ترث بالفرض والتعصيب، ترث بالفرض فقط. طيب لو انتقلنا الى الايه رقم 12 والحالات الثلاثه اللي فيها الزوج حالاته ايه؟ اثنين، ما عندناش غير النصف في حالة عدم الفرع الوارث، والوضع في حالة الفرع الوارث. الفرع الوارث مين؟ وعلى العكس تماما، هيبقى الزوج في حالة عدم الأولاد تاخد الوضع في حالة الأولاد. بس الفرق ده الدم، بس الفرق انه تشترك الزوجة مع صديق الزوجات، يعني كان ميت الله يرحمه سيف أربعة إلا أربعة ياخد الوضع، ميت الوضع في حالة عدم الأولاد ياخد الدم إن كان في فرق ده الفرق الواحد. زي الجدات، كما ان الجدات يشتركن في الثلث، بس الجدات لا يزيد نصيبهن عن الثلث، انما الزوجات ممكن يكون الربع او الثلث. لو نظرنا لمساله لا يحجب حج حرمان، هل الزوج يحجب حج حرمان؟ لا. والزوجه لا تحجب حج حرمان، يبقى نعمل كده الزوج والايه؟ والزوجه. للزوج وللزوج لا يحجبان حج حرمان بحال. طيب قد يرث بالفرض فقط؟ ها؟ ممكن يرث بالفرض فقط، يبقى الجده بعد ما خدنا مكان الجده ده نقول بقى ممكن زوج وممكن زوجه يرث بالفرض فقط. طيب قد يرث بالتعصيب؟ في حاله بالنسبه للزوج ممكن يكون الزوج ايه؟ ابن عم. ماتت عن زوجي هو ابن عم، يبقى ده اسمه ايه؟ ميراث بوصيه، يعني هنديله نصيب، ما نسيبش بقى اولاد ولا اخوه ولا اخوات ولا اب ولا ام، هي سابت زوجها فقط، يبقى زوجها ياخد ايه فرضا؟ النصف فرضا، لان ما فيش اولاد، وباعتبار ابن عم لا فيه ايه؟ ولا اب ولا جد ولا اخ، يبقى ابن عم ياخد ايه؟ الباقي تعصيبا. ها؟ يبقى استولى عليها وهي حي وهي ميت، خدت اثنين. ولما ماتت خد نصيب النصف فرضا، والباقي تعصيبا. يبقى قد يرث بالفرض والتعصيب اللي هو الايه بقى؟ الزوج. متى؟ اذا كان بين قوسين كده وابن عم. اذا كان ابن عم. اه تحت. تحت. نعم الزوج ماشي، احنا بنتكلم على انه ايه ممكن يرث بالفرض والتعصيب، اي ممكن يرث بالفرض والتعصيب اللي هو الميراث بوصفين، الميراث بوصفين. طيب نمسك الحاله رقم 9 اولاد الام، اولاد الام نصيبهم ايه؟ السدس. اذا انفرد الواحد السدس للواحد ذكر كان او انثى، والايه نمره 2 الثلث في حاله التعدد، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وبعدين نجيب الحد ده متى يحجبوا؟ يبقى الحد بالايه؟ الحد بالايه؟ بالفرع الوارث. الفرع الوارث ايه؟ مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني سواء كان ذكر او انثى، وبالاصل المذكر. الاصل المذكر اللي هو ايه؟ اللي هو الاب والجد، ادي الاصل المذكر. يبقى اذا لا يحجبهم الام ولا تحجبهم الجد. يبقى في هذه الحاله، هذه حالات الايه؟ الاخوه والاخوات. مين يحجبهم في فرع الوالد والاصل؟ الابناء والبنات والنساء. والاصل المذكر الاب والجد. انما لا الاخوه والاخوات ولا اي حد من بقيه الفرائض. يبقى ننظر كده، لا يحجب حجب حرمان. يحجبوا؟ يحجبوا. يبقى نحطهم فين؟ في البند بتاع يحجب حجب حرمان. بنت الابن والجد والجده وايه؟ واولاد الام. اولاد الام. طيب. قد يرث بالفرض فقط؟ نعم. ممكن يرث بالفرض فقط. يبقى الجد. بعد ما خدنا الجدة خدنا الزوج والزوجة، ممكن نقول أولاد الإيه؟ أولاد الأم، أولاد الأم ممكن يرثوا البند ده تبع النمرة 2 كأب، يرثوا بالفرض فقط. ممكن يرث بالتعصيب فقط؟ لا، ما يرث بالتعصيب. طب قد يرث بالفرض والتعصيب؟ فرض والتعصيب نقول بقى ايه؟ اخ لام هو نفسه ايه؟ ابن عم. نفس الوقت هو ابن عم، يعني الله ما جابش اول، وبعدين انا جاب ابن عم لها، فالانجابيه ولادي بقى ايه؟ اخوها من هو نفس الوقت ابن عم. يبقى ياخد فرض، فرضه كان السدس، والباقي تعصيب، حيث لم يحجبه احد. الكلام منه يعني لحاله عدم وجود احد يحجبه، لا فرع وارث ولا ايه ولا اصل مشترك. يبقى في هذه الحاله ياخذ ميراثه بوصفين، السدس فقط لا تعصيب. نيجي نعم يا مولانا. طيب يبقى الفرع الوارث حجبه الاخوه الايه؟ الام، لا يرث من اي صفه. يبقى ان لم يكن الفرع الوارث كان مؤنث، يبقى الباقي ياخذ العم. ملوش فرع وارث خالص، وليه اخوه الام وليس احدهم ابن عم، وله عم، يبقى العم المقدم على ابن العم. يبقى حتى لو كان الاولاد دول اولاد عمه، ابناء عمه، لا يأس بالتعصيب، يأس بالفرض فقط، والعم يأخذ الباب بتعصيب كما يأتي في العصر. الأخت الشقيقة خلصناها من المحاضرة اللي فاتت، لسه خالص يعني افتكر بعض. الأخت الشقيقة لها الإيه؟ النصف. افتكر كده زي البنات النصف، إذا انفردت التلتين عند التعدد التعصيب مع أخوها الشقيق، لأنها أخت شقيقة، الحجب هتحجب بمين؟ ما هو تعصيب بالغير يا عم الشيخ، اهو تعصيب بالغير ومع الغير كمان، مع الغير الاثنين هنجيبهم دلوقتي. الحجب هتحجب بمين؟ بالفرع الوارث المذكر، فرع وارث مذكر، يعني الابن وابن الابن والاب فقط. يبقى الجد ما يحملهاش، الجد يدخل معاه او يدخل معاها، يبدو في الباب نفسه تعصيبا، او يدخل بعد فرضها، مش شرط الا يقل عن الايه؟ عن السدس. خلاص؟ طيب، اذا الاخت الشقيقه في البند الاولاني لا يحجب حجب حلمان؟ لا. يبقى في البند رقم كام؟ 4، تحجب حجب حلمان؟ ايوه، لانه لو في ابن او اب هيحجبها، يبقى الايه؟ اخت شقيقه. هذه أختي شقيقة. طيب، قد ترث بالفرض والتعصيب؟ نعم، لأنها ممكن تاخد وصيها اللي هو النصف، ونشوف اللي غيرها بقى من أولى رجل ذكر ياخد الباب. وقد يكون معها أخطأ شقيق ياخد الباقي تعصيب، وقد يكون معها بنات وهي تاخد الإيه؟ الباقي برضه تعصيب. يبقى برضه هنا يرث بالفرض والتعصيب أخت شقيقة، ممكن ترث بالفرض والتعصيب. ولا وقد تحجب حجب حلم. طيب، ها؟ وقد ترث بالتعصيب فقط، اللي هو ايه؟ التعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير ممكن ترث فقط. الاخت الاخ هناخده نفس الثلاث حالات، يبقى النصف اذا انفردت، التلتين اذا تعددت، التعصيب بالغير اللي هو اخوها الشقيق، وبعدين نقول نزود، نقول الايه؟ السدس تكملة للثلثين مع الايه؟ مع الاخت الشقيقة. يعني لا، يعني الاخت الشقيقة واخت الاب، يبقى الاخت الشقيقة تاخد النصف، والاخت الاب تاخد السدس تكملة للثلث. وفي حالة الحجب ده عندنا برضو التعصيب بالغير بأخوها من ابوها، ومع الغير يعني مع البنات، يعني مات وساب بنت، بنت واخت الاب فقط، يبقى البنت تاخد الايه؟ النسب والاخت الاب لا تاخذ الباقي تعصيبا سام اي تاخذ الباقي تعصيبا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه اذا تاخذ الباقي تعصيبا. طيب مين اللي يحجبها؟ تحجب بما حجبت به الاخت الشقيقه. يعني مين اللي يحجبها؟ الفرع الوارث المذكر. والاب يحجب ومين؟ يزوج بقى الاختين اللي اختين الاول الشقيقتين يحجبوها زي البنتين ما حجبوا بنت الايه الاختين الشقيقتين. ومين؟ والاخ الشقيق. اخ شقيق ومين؟ والاخت الشقيقه اذا صارت عصبه. اذا صارت عصبه يعني مات عن بنت بنت ابن اخت شقيقه اخت الاب. تخيلوا المسألة بنت بنت ابن إذا دول مالهم نسبة وثلث الاثنتين والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا والأخت الأب من حجب. طب لو ما كان الأخت الأب عنده أو إخوة وأخوات لأب عندما صارت الأخت الشقيقة عصبة مع البنات صارت كأخ شقيق وأخ شقيق يعني يعني تجد من بعدها اللي هو الإخوة والأخوات الأب وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام. يبقى لو جينا للأخت الأب تحجب حد بحرمان؟ يحجب حد بحرمان؟ أي أخت الأب تحجب حد بحرمان أخت الأب. طيب قد ترز بالتعصيب؟ نعم ترز برضو بالتعصيب. طيب قد ترز بالفرض والتعصيب؟ يعني تاخد فرض بعد التعصيب؟ لا هي تاخد بالتعصيب إما تعصيب بالغير أو تعصيب معلوم. يبقى كده انتهينا من اصحاب الفروض معناها ان احنا نمسك اصحاب الفروض كلهم على فرض انهم موجودين من يرث من هؤلاء جميعا؟ خلينا مع مع 11 مين اللي يرث؟ لا يوجد اطلاقا البنت ادي واحد والانجباز والاب ادي اثنين والام ادي ثلاثه والزوج اربعه والزوجه خمسه. يبقى الخمسة دول أهو بنت وأب وأم وزوج وزوجة لا يحجبون أحد بحرمان إطلاقا ما حدش يقدر يحجب خلاص. إنما قد يحجبون حد نقصان يعني يقل نصيب. بقية الورثة كلهم من هم؟ ممكن يحجبوا حد بقية الورثة غير الخمسة دول اللي هم الست يحجبوا حد بحرمان. ولذلك لو عديت يمكن يحجب حد بحرمان بنت الأب ده واحد الجد اثنين الجدة ثلاثة أولاد الأم أربعة أخت شقيقة خمسة أخت الأب أخت الأب ستة. يبقى الستة يحجبوا حد حرمان والخمسة لا يحجبوا حد حرمان. طبقت المسائل. قد يرث بالفرض فقط ممكن بنت بنت ابن الأب أو الجد. مين يرث بالتعصيب؟ ممكن البنت مع الابن بنت الابن مع ابن الابن لا يرث بالفرض والتعصيب. هيبقى مين؟ الاب والجد يرث يقول له يقول له كل شيء اتفضل ولا ما ينفعش للاب او الايه؟ او الجد. وكانت اللي هو الميراث الوصي اللي هو ابن العم اذا كان زوج او ابن العم اذا كان اخ الايه؟ لامه. يعني انتوا معانا شوفوا كده ان شاء الله هنشوف بعد كده اللي متابع معانا يمسك ورقه وقلم فاضيه ويقعد يكتب يعدد ال 11 صح الفرق ويذكر نفسه بهذه الايه؟ أيمن الله يخليك اسمع انسح لنا. نعم يا مولانا. طيب هو الحجرية جاية بعد ذلك في يعني الحجرية جاية مرحلة جاية انما احنا عشان الوقت الان نحاول ان نأخذ العصبات يعني ايه اجمالا برضه. نعم لا لا يحجب الاخوة الاخوات الاشقاء او لأب او لأب لا يحجبه يحجب الإخوة. احنا قلنا في قاعدة اليقظة يسقط بنو الأخياف تسقط أمريكا وإسرائيل يسقط بنو الأخياف بالجد باتفاق بالجد الجد يحجب يحجب مين؟ أولاد الأم. إنما لا يحجب الإخوة والأخوات أو الشقاء لأب أو يعني يرث معه بشرط ألا يقل نصيبه عن الإيه؟ عن السدس. خلاص شكرا يا اخي. يبقى احنا هنيجي بقى نقول العصبات العصبات مين؟ هنعرف الاول العصبات. العصبات هو جمع عصبة. وايه هو العصبة؟ مين هو العصبة؟ يقول كل ذكر لا يتوسط بين وبين ميت كنت نسميه ذكر. طب وقد يكون ليس العصبة نفسها. فالعاصب العاصب معناه ايه؟ من ليس له شهم مقدر. ملوش شهم مقدر. اذا ياخذ التركة كلها اذا انفرد وايه؟ او ياخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. بعد اصحاب الفروض. العصابات دي جت منين في القرآن؟ جت من الآية الأولى 11 والآية 176 ومن الحديث. من الكتاب والسنة. من الآية الأولى 11 ربنا قال ايه في شأن الأولاد؟ يوصيكم الله في أولادكم أهو للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى دي أول العصر. طب وفي الآية الأخيرة 176 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى دي برضه تقسيم إخوة رجال ونساء، يعني ذكور إخوة ذكور أشقاء وأخوات، أو إخوة وأخوات لأب ذكور وإناث. فبرضه يمس الباب بالتقسيم. والحديث قال إيه؟ ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقوا الفرائض بأهلها، إدي صاحب فرض فرض. وما بقي فلأولى رجل ذكر. ولماذا قال صلى الله عليه وسلم رجل وذكر؟ هو الرجل يكون أنثى؟ ما هو الرجل ذكر يا دكتور محمود، إنما ليه قال الرجل يقابل الأنثى؟ فلو وقف صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو وقف على رجل وما بقي فلأولى رجل، يبقى الولد الصغير لو ذكر ما يخدش، لأن الرجل يفهم منه أنه مقابل للمرأة، فقال ذكر علشان يشمل الأنثى، ويشمل الذكر إن شاء الله لسه يكون حمل في بطن أمه، وعرف أنه ذكر، أو اتولد وهو ذكر، يبقى يحجب مين؟ يحجب من بعده، يبقى هو أولى رجل ذكر، يبقى هذا هو العصر، فالتعصيب في القرآن والسنة هكذا. لو جينا بقى للعصبات، احنا بنتكلم على العصبات، تفتكروا لما قلنا هناك العصبات النسبية والسببية. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة. ها؟ نكاح وولاء ونسب. النكاح الزواج، والولاء اللي هو العتق، والنسب اللي هو القرابة. يبقى عصبة نسبية. طب والعصبة السببية؟ القانون أخرها إلى ما بعد ذوي الأرحام، كان مش موجود الآن عصبة سببية. يبقى كلامنا في العصبة النسبية. أنواع العصبة النسبية، يبقى العصبة عرفنا معنى العصبات، يبقى العصبة هنتكلم عن العصبة النسبية، يعني من جهة الإيه؟ القرابة. القرابة. هيبقوا كام نوع؟ ثلاث أنواع. هيبقى العصبة النسبية ثلاث أنواع. نقول النوع الأول فيهم هو الذكور، اللي هو نسميه عصبة النفس. أنا معلش رحت النهار بموز لو أنا شفتني جبنا الألوان ده ليه؟ عشان أنا ليا فرق في عصبة النفس. يبقى ده إيه؟ ده اسمه ذكر. وبعدين هناخد اللي بعده عصبة بالإيه؟ بالغير. بالغير بالغير. ها؟ هو فيه لون ده؟ في ازرق؟ خلاص. وبعدين النوع الثالث اسمه عصبة مع، كلمة مع الغير. افتكروا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. عصبة بالنفس هيبقى مين؟ هيبقى ذكر فقط. يبقى كده اهو ذكر لا يتوسط، لا يتوسط بينه وبين الميت انثى. يعني صوت الذكورة ولا يحتاج للتقسيط بينه، هو الرب اصلا. ودول جهات اربع، جهات اربع. مين الجهات الاربع؟ من واحد اثنين ثلاثة أربعة. الجهة الأولى اسمها إيه؟ بنوة. يعني إيه بنوة؟ يعني الا ثلاث. هذه بين الله. والجهه الثانيه تقول عبوه عبوه. تبقى تقول عبوه. عبوه يعني ايه؟ يعني الارض والجد الصحيح. عشان يبقى الجد راح. والغلو والغلو فرق الناس. نزلوا منه اولاد. فهو العبوه اصل. طب ظهر اصل للذين سموه اسمه ايه؟ اخوه. اخوه. يبقى هنا يعني ايه اخوه؟ يعني الاخ الشقيق او اخ الايه؟ الاخ مفيش انس. طيب والبعد الاخوه فرق الجد. يبقى فرق الجد يبقى ايه؟ عمومه. عمومه اللي هو العم شقيق او عم الاخ. وبرضه ينزل ممكن تحت العم الشقيق يقول ايه؟ ابن عم شقيق وابن عم لاخ. وفي ابن الاخ ولا نعم. وبرضه ابن اخ للاخ شقيق. ابن اخ ابن اخ شقيق وابن اخ الاخ وابن اخ الاخ. يبقى دول كلهم الاخ. فمن عرفوا قالوا غلوة فأبوة فأبوة فعمومة. يبقى أدي أربع جهات. يبقى كل جهة مقدمة على الأبناء. الأبناء مقدمون على الأبناء. يعني لا تصاب أب والابن. يبقى الأب يأخذ إيه؟ فكروا بقى ده تفسير الصرف من إيه؟ الأب الأصل. ما تساب ابن فقط؟ يأخذ الكل. يبقى أدي معنى إنه يأخذ الباب من أصحاب الحروف وإذا انفرط أحد الثنتين كلها. العصب انا عملت ده باللون الاحمر علشان يبقى رجل. بالغين مع مين؟ مع مين؟ مع انثى. مع انثى في نفس الدرجه انثى. يبقى العصب بالغين ايه؟ كل انثى. كل انثى صاحبه فرد الاول. صاحبه فرد معها رجل يعني ذكر من درجتها. من درجاتها يعني من نفس المستوى. هيكون مين ده؟ هيتحصل مين؟ نقول ده البنت هيبقى مع مين البنت؟ مع الابن. ادي واحد. ادي واحد. طب وبنت الابن تمشي مع مين؟ يبقى يعصبها ابن الابن. بنت الابن يبقى ايه؟ بابن الابن. انا مش هشيل كلمه مع ده هنا علشان بس ايه ما تلخبطوش في كلمه مع الكلام. يبقى بنت بالابن. بنت الابن بابن الابن. ابن الابن مساوي لها في الدرجه او الانزل منه اخوها تحتها. يعني هو اخوها او ابن ابن اخوها. بس هو بالنسبه للميت اسمه ابن ابن او ابن ابن ابن. وانت مين الثالثه؟ البنت مع الابن الاخر وليس ابن الابن. لان البنت درجه اولى ابن الابن درجه ثانيه مع صغار. يبقى لو مات على البنت وابن ابن يبقى البنت لها النصف الفرد وابن الابن الباقي الاصل. الحاله الثالثه الايه؟ الاخت الايه؟ الشقيقه. مالها الاخت الشقيقه؟ بالاخ. هذه بالغير بالاخ الشقيق. بالاخ الشقيق. الرابعة أخت الأب. أخت الأب بالإيه؟ بالأخ الأب. بالأخ الأب. يبقى دي أربع حالات اسمهم عصبة في الغير. عصبة في الغير. يبقى كل أنثى معاها صاحب فرد. هي صاحب فرد يعني معاها واحد من نفس الدرجة. بنت مع ابن. بنت ابن مع ابن ابن. أخت شقيقة مع أخ شقيقة. أخت الأب مع اخي الاخ. طب عصبة مع الغير. يبقى بنات مع بنات كلهم ستات. يبقى هنا عملنا ايه؟ كلهم هنا ايه؟ رجال. وهنا ستات. وهنا ستات مع رجال. نساء مع رجال. عشان كده خدنا اللونين دول. عصبة مع الغير منحصرة بحالتين اتنين. اتنين فقط. اخت شقيقة. شقيقة. مع البنات. مع حطينا معه مع البنات. مع البنات او ايه؟ او بنات الابن يعني. او بنات الابن. ودي قضيه اللي حكم فيها سيدنا عبد الله بن مسعود. كان عندنا ايه؟ بنت وبنت ابن وبنت ابن واخت شقيقه. فقال ايه؟ اقصد فيها بما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ادي البنت كام؟ النصف. وبنت الابن والاخت الشقيقه الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. يبقى ادي الاخت الشقيقه تاخذ مع البنت او مع بنت الابن، سواء كانوا الاثنين موجودين مع بعض او صنف واحد منهم. يبقى ادي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اخت الميت لاب برضه مع البنت او ايه؟ او بنت الابن. يعني برضو لو حطينا مكان الاخت الشقيقه اللي فوق لاخت الاب برضو هتاخد الباقي ايه؟ تعصيبا. يبقى تخيل بقى من الثلاثه كده، من الثلاث انواع من انواع العصبات. يبقى النوع الاولاني مين؟ عصبة الناس. نقدم من اولا؟ البنوه. نقدم البنوه على الابوه، والابوه على الاخوه، والاخوه على البنوه. طيب لو اتوجد ابن واب يبقى الابن مقدم. طب اتوجد ابن وابن ابن يبقى الابن هو الايه؟ يحمل الحمل. يبقى الابن مقدم الضرر على ابن الابن، يعني ده درجه اولى وده درجه ثانيه، يبقى يحمل ابن الابن. طب اي ده هو وصيه بس. طب والاب من الذنب الصحيح؟ يقدم الاب يبقى يحمل الذنب الصحيح. طيب وكذلك الاخ، درجة الأخ يقدم الأخ الشقيق على مين؟ على الأخ الأخ. يعني لو وجد عندنا أخ شقيق وأخ الأخ والأخ الأخ، يجي الأخ الشقيق ويحمل الأخ الأخ. طيب والدرجة اللي نازلة الأخ الشقيق ولا ابن أخ شقيق؟ أخ شقيق. أخ الأب ولا ابن أخ شقيق؟ أخذوا أخ الأب لأنه هو إيه؟ أقرب. لأن درجة ثانية وابن الأخ الشقيق درجة ثانية. وكذلك العم، يقول العم الشقيق. اي يعني عم الشقيق؟ اخ واب الميت من ابوه وامه، ادي عم الشقيق. طب وعم الاب؟ اخ اب الميت من ابوه وامه، يبقى عم الاب. طب في بقى عم الام؟ لا ده مش زوجة حاجة، ما يدخلش معانا ولا الخال ولا الجد واحد. وبعدين ده مقدم على ابن العم الشقيق وابن العم الاكبر. يعني العصبة للناس. لو جينا العصبة بالغير عندنا أربع أصناف. بنت صاحبة الخال، لأنها صاحبة الخال تاخد مع أخوها اللي هو الشقيق ابن المتوفى. بنت الابن مع ابن الأخت الشقيقة مع الإيه؟ الأخ الشقيق. الأخت الأب بالأخ الأب. هذه العصبة بالغير. عصبة مع الغير، مع الغير اللي هي قاعدة تجعل الأخوات مع البنات عصبة. ما عندناش غير حالتين، اخت شقيقه مع البنات او بنات الابن، واخت الاب برضه مع البنات او بنات الابن. دي خلاصه دي موضوع العصبه. بس ننبه لكل صاحب فرد معاها واحد من نفس الدرجه هي اصلا صاحب فرد، تاخد معاها من سبع تسع حصص. فدلوقتي هنضطر نديكم مساله صغيره. بنتين بنتين واخت الاب وعم بنتين بنتين واخت الاب الباقي تقصير والعم يحجب الاخت الاب لانها صارت عصبه مثل الرجل. هنحط مكان البنتين اختين شقيقتين شقيقتين وبعدين اخت الاب وبعدين عم وبعدين ابن اخ الاب. مش عايز الخبط كتير انما كفايه كده. صورتين شقيقتين يبدو ايه؟ يبدو الاثنين تفضلهم. طب والاخت الاب؟ محذوفه في الاختين. طب والعم؟ ياخد الباب مش مين يا عم الحاج؟ ياخد الباب تقصير. طب وابن الاخ الاب؟ لا هي مع البنات عصبة مع البيت، انما في حرف العصبة في البيت في البيت ايه ده؟ يبقى اخت شقيقة مع اخ شقيقة، اخت الاب مع اخ الاب، يبقى ما ينفعش اخت الاب مع ابن الاب، لا ما يعصبهاش، هو الفرد العصبة. يبقى احنا عاوزين العصبة والبيت في نفس الفرد، يستثنى من ذلك بنت الابن بس، بابن ابن او انزل درجة لو احتاجت اليه بنديها بقى معاه الباقي تعصيبا اسمه عصبة. نعم. ان شاء الله 10 درجات. تدور تحت كده تلاقي بعد منها من اربع درجات كل اربع يا ابني عصبني، يعني كل معايا الباقي تعصيب بالايه؟ بالغير. فدي بيحصل منها لخبطه شويه. فهنيجي نقول حاجه ثانيه، مات عن عم وعمه، مات او مات عن عم وعمه، هات كان ميراث يا ابن سعد. العمه من الاضحى جاوب يا ابن سعد، عم وعمه ياخذ كل المال. لا ما يجيش الا باب برضه يبقى مين؟ طب ما هو العم مع نفس العمه في نفس الطبقه، يعني لو ذهب العصيمه مش من ورثه هي. لا مش ورثه. لا العم العم احنا قلنا لما يبقى عصبة بالغير، شوف انا كاتب ايه اهو، كل انثى صاحبة فرض مع رجل ذكر من درجات، فهل يا عم صاحب الفرض؟ مش صاحب الفرض. يبقى في الحالة دي مين اللي ياخد الملكة كلها؟ العم. مع ان عميك في لو مات انت بالنسبة لك عمتك لما تموت تبقى انت بالنسبة لها ايه؟ المفهوم انت تقول فيه مات عن ابن عم، طب مات عن عمه، تبقى العمه دي من زوجه الارحام. مرحلتها بعد اصحاب الحكم والعصبات، لو ما لقيناش اصحاب الحكم والعصبه يبقى ندي عمك كده. يعني العصبه بالنفس يحجب العصبه بالغير والعصبه مع الغير؟ ما هو عصبه بالنفس يعني لقينا يعني ابن بس، يبقى ابن بس ده لو معاه بنت هتاخد معاه عصبه بالغير، لو معاه بنت ابن محجوبه مش كده؟ لو معاه اخت شقيقه محجوبه، معاه اخت الاب محجوبه مش كده؟ حتى هي رتوتها كمان وهو والناحيه دي برضه محجوبه، وكذلك الناحيه. ما هو اصل في الحاله دي لو بقى العصبه بالبيت الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت البنت، يبقوا حجبوا الايه؟ الباقي كله. لان احنا لما كتبنا ال 11 صوت وقلنا الاخت الشقيقه او الاخت الاب مين اللي بيحجبها؟ الفرع المشغل، الفرع الوارث المشغل، يبقى الابن يحجب الكل، سواء هذا الابن من فرع يعني عقد بنفسه او معاه اخته في نفس الدرجه، يبقى خد الباقي ايه؟ بالتعصيب في الغير. يبقى في هذه الحاله انحجب الاخوه والاخوات الاشقاء جميعا بالاي والاب برضه يحجبه، انما الجد ما يحجبوش، لا ياخذوا معاه الباقي تعصيبا بشرط الا يتم نصيبه عن ايه؟ عن السدس. فاحنا هي الوقت خلاص، احنا بس نخلي بالنا من مساله ايه؟ اذا كانوا اثنين في درجه واحده زي العم والعمه، نقول العم هو اللي ياكل، انما العم ما تاكلش امام الزوجه. اخت الاب اهي مع ابن اخت الاب ما يعصبهاش، لا يعصبها، لان ليه؟ هي صيد صعب الفرق، لكن صح الفرق هل معاها واحد من نفس الدرجه بتاعتها؟ اخ الاب ايوه، يبقى يبدو ميراث تقسيط الغير. طيب هل معاها بنتين؟ كان ممكن تاخد الباب التقسيط، انما هي الان كتبت بالبنتين ولا يعصبها ابن الاخ الاب، يبقى في هذه الحاله ندي ابن الاخ الاب الباب تقسيطا. وطبعا العم درجه يعني درجه العمومه المتاخره عن درجه الاخوه، يبقى لا يجوز شيء اللي هو العم. طيب اولاد اخ ايه؟ اهو عم، المساله الاخيره عشان العيشه بقى، عم واولاد اخ. اولاد اخ كلمه اولاد اخ يعني معناها ذكور واناث مش كده؟ اخ اولاد الاخ دول شقيق او لاب على حد شقيق او لاب. يبقى هنا العم، وهنا فيه درجة اسمها درجة الأخوة، درجة الأخوة، ودرجة الأخوة لينا ذكور وإناث، يعني ابن أخ، ابن أخ وبنت أخ، يبقى مين اللي لا مش معصيبا يا شيخ ما يحكوش مع بعض التعصيب، ابن الأخ، بنت الأخ صاحب فرض عندك كأصحاب الفروض؟ لا، يبقى ابن الأخ هو اللي ياخد التركة كلها ويحجب العمل. الابن الأخ الزكاة يبقى اسمه عاصم بنفسه. ابن أخ زكاة أو سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ الأخ ياخد التركة كلها ويحجب العمل، لأن درجة العمومة أو جهة العمومة أربعة. فتقدم عليها ولا شيء لها. ولا وصية واجبة ولا تعصي. بل هو مشروع القانون العام يبقى دون الزوج الأرحام، يبقى التركة ياخدها الزوج فقط أولاد